بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أزلنا مع دلائل الفقه الإجمالية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام المصنف الجويني في ورقاته في أصول الفقه. وكنا قد انتهينا من الأدلة الأربعة المتفق عليها بين الجمهور، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى القياس باعتباره رابع الأدلة المتفق عليها، ذكر دليلا آخر من الأدلة وهو الاستصحاب، غير أنه قدم عليه مسألة متعلقة به، وهي مسألة الحظر والإباحة، لأنه على وفق تقرر الأصل فيها يستصحب ذلك الأصل ويعمل به في الاستصحاب. فقال رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. قلنا والمصنف رحمه الله تناول في هذا المبحث قاعدة من القواعد الأصولية والفقهية المختلف فيها بين العلماء، والتي كما ذكرنا تعتبر من لوازم دليل الاستصحاب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا. وإنما قدم الكلام عليها لأن الاستصحاب متوقف عليها في تقرير الأصل الذي ينبغي استصحابه. في تحرير محل النزاع في هذه المسألة وتصوير صورتها، ينبغي يعلم بأن هذه المسألة تبحث في حكم الأشياء، حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي، حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي، إلا أن هذه الأشياء لها حكم قبل ورود الشريعة ولها حكم بعد ورود الشريعة. ولذلك يمكن أن تصور المسألة ويحرر محل النزاع فيها بما يأتي. وقبل ذلك لابد من بيان مفرداتها، وهي الأصل في الأشياء ما هو. والمقصود بالأصل كما ذكرنا في تعريف الأصل في الاصطلاح هو القاعدة الكلية المستمرة، كما يصح أن يكون المراد بالأصل هو المستصحب وهو الأولى. أما قولهم الأشياء، فالمراد بالأشياء أمران يدخلان فيها، وهي الأعيان المنتفع بها وأفعال المكلفين التي تقع باختيارهم وإرادتهم مع قدرتهم على تركها. فاتضح بأن المقصود في هذه المسألة البحث عن حكم الأشياء أعيانا وأفعالا، لكن من حيث محلها ينبغي التفريق بين حكمها قبل ورود الشرع وحكمها بعد ورود الشرع، وهي في الجهة الأولى من المسائل الكلامية، وفي جهتها الثانية من مسائلها الأصولية، من المسائل الأصولية والفقهية. فالمتكلمون وعلماء العقيدة هم الذين يتكلمون عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع لعلاقتها بمسألة التحسين والتقبيح العقليين على مسألة بيانه، والفقهاء الأصوليون هم الذين يتكلمون عن حكم تلك الأشياء بعد ورود الشرع. وسنتكلم عن الجهتين باختصار. أما حكم الأشياء قبل ورود الشرع فهي أولا مسألة مفروضة على خلو زمن من شرع أصلا، فهي أصلا مسألة مفروضة، والذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يخلو زمن من شرع، مصداقا لقول الحق سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الشرعية التي تقضي بنفي خلو زمن من شرع أصلا. إلا أنه قد ينتفع بهذه المسألة في تقرير حكم أهل الفترة، وكذا حكم الذين نشأوا في زمان أو مكان إن درست فيه معالم الشريعة وعم فيه الجهل بأحكامها، فهل يكون جهلهم عذرا أم لا؟ فهل يكون جهلهم عذرا أم لا؟ لأن إذا قلنا بأن الأصل في الأشياء الإباحة كانوا معذورين، وإذا قلنا الأصل في الأشياء الحظر والتحريم كانوا غير معذورين. وفي بياننا في وفي قولنا في بيان قيود القاعدة بأن الأعيان المقصود بها الأعيان المنتفع بها، علمنا بأن القاعدة ليست على إطلاقها لجميع الأعيان والأفعال، لا، بل مخصوصة بالأعيان والأفعال التي لو ورد الشرع لا ورد بإيجابها وتحريمها أو إباحتها. أما ما يعلم حسنه وقبحه بضرورة العقل كقبح القتل وحسن إنقاذ الغرقى مثلا، فهذا لا يختلفون بأنه مطلوب فعله أو مطلوب تركه. وإذا اتضحت صورة المسألة فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على أقوال، أشهرها ثلاثة. القول الأول قول القائلين بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، وهو قول أكثر المعتزلة وأهل الرأي والظاهرية وأكثر الحنفية، وقال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة، غير أن المعتزلة يقررون إباحتها عقلا، أما الآخر فإنهم يرون بأن الإباحة شرعية لمدرك شرعي، وهو الذي قلناه بأنه لو ورد الشرع لقضى بحكم فيها أما لو لم يرد شرع، على فرض بأنه لم يرد شرع، فهي لا حكم لها قبل ورود السمع، والسمع قد ورد بإباحتها، ولولا ورود هذا السمع لما قلنا بإباحتها، لأنه لا حكم للعقل عند غير المعتزلة. فلما ورد الشرع وورد فيه النصوص الشرعية التي تدل على إباحة الأعيان والأفعال، قلنا بأن الأشياء قبل ورود الشرع لها حكم وهو الإباحة، غير أن تلك الإباحة شرعية، غير أن تلك الإباحة شرعية، كما في قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وهذه آيات كلها واردة في سياق الامتنان، والله عز وجل لا يمتن إلا بما هو مباح. ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، وقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية. هذا القول الأول. والقول الثاني أنها على الإباحة، وهو قول بعض المعتزلة، وبه قال الكعبي من وقال به الكعبي والأبهري من المالكية، ومن الشافعية قال به الدقاق، واختاره من الحنابل القاضي أبو يعلى. وهؤلاء استدلوا بمثل قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم، فمفهوم سؤالهم عن المباحات يدل عن طريق مفهوم المخالفة أن المتقدم قبل الحل التحريم. والمذهب الثالث، القول الثالث في هذه المسألة هو التوقف، وهو قول الجمهور. الجمهور قالوا بالتوقف، واختلفوا في تفسير المراد بالوقف، والأغلب والأكثر على أن المراد بالوقف أنه لا حكم لتلك الأشياء قبل ورود الشرع. وبعضهم يرى، وهم الأقل، يرى بأن المراد بالوقف هو عدم معرفتنا بحكمها، عدم معرفتنا بحكمنا لكن بحكمها، لكن الأغلب على أن المراد بالوقف أنه لا حكم لها قبل ورود السمع. واستدل الجمهور بقوله تعالى قل أرأيتم ما نزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقالوا لا يقال لا حلال ولا حرام. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا ولأن الإباحة والحظر حكمان، والحكم يفتقر إلى دليل، ولا حاكم إلا الشرع، والعقل ليس بحاكم عند غير المعتزلة كما مضى تقريره هذا. ولما كانت هذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل لا يوجب شيئا ولا يحرمه، بل ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد، كما أنه لا يستقل بإدراك الأحكام، لأنه وإن كان يتفقون على أنه لا مشرع إلى الله، والمعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين لا يعلم لا يريدون، يعني لا ليس مقصودهم في قولهم العقل حاكم أنه مشرع، لا، وإنما يقصدون العقل حاكم بمعنى أنه مدرك للأحكام ولو لم يرد السمع، ولو لم يرد السمع، بمعنى أن العقل معرف لحكم الله ولو لم يرد الشرع، ولا يقصدون بذلك أنهم يشركون العقل في الحكم مع الله سبحانه وتعالى والتشريع، لا. أما الذي عليه سنة الجماعة لا يستقل بالتشريع، لا يستقل بإدراك الأحكام، وإن كان له دور في إدراك الأحكام وهو مدرك للأحكام، لكن لا يستقل بذلك. إذا علمنا ذلك علمنا صحة مذهب الجمهور، وأنه لا حكم للأشياء قبل ورود السمع، لأنه لا حكم للعقل، وورود أشياء في شرعنا على الحظر أو الإباحة لا يقتضي ثبوت ذلك الحكم قبل شرعنا، لاتفاق العلماء على أن الشرائع مختلفة في المحظورات والمباحات، فرب مباح في شرعنا محرم في حق غيرنا والعكس. وقد أشرنا فيما سبق أن هذا الخلاف ترتب عليه ثمرة عملية في حق من اندرست في زمنه أو مكانه تعاليم الإسلام وحكم الشريعة هل يعذر بجهله أم لا؟ وإلا فالخلاف في المسألة لفظي لورود الشريعة، لأنهم يتكلمون عن حكمها قبل ورود الشريعة، وذلك لا أثر له، ولفظي قلنا وتظهر ثمرة وقد يكون لها ثمرة عملية في حق من اندرست في زمنه ووقته مع علم الشريعة وعم الجهل بأحكامها، هل يعذر بجهله أم لا؟ أما الجهة الثانية وهي حكم الأشياء بعد ورود الشرع، والمقصود بهذه المسألة أن الشريعة وردت بتحليل أشياء سواء بإباحتها الشرعية أو بالأمر بها أو باستحبابها، هذا كله يدل على جواز الإقدام عليها، ووردت بأشياء فنهت عنها وحرمتها وسكتت عن أشياء، والمقصود هنا المسكوت عنه الذي لم يرد في شرعنا لا إباحته ولا تحريمه، ما هو حكمه، ما هو حكمه وما هو الأصل فيه، ما هو الأصل فيه. والظاهر أن المصنف رحمه الله أراد في هذا المبحث تقرير هذه الجهة، لذلك قال إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، وهذا يفسر بأن مراده إنما بعد ورود الشرع، بأن مراده بعد ورود الشرع، لذلك قال في إشارته إلى الاستصحاب فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، فهذا يدل على أن مقصوده والله أعلم هو الجهة الثانية وهي حكم الأشياء بعد ورود الشرع لا قبل ورود الشرع. وصورة المسألة كما ذكرنا الأعيان والأفعال التي لم يرد في شرعنا لا تحريمها ولا تحليلها، ما حكمها؟ يعني المسكوت عنه في الشريعة ما هو حكمه؟ والعلماء يختلفون في ذلك على أقوال، ذكر المصنف رحمه الله منها قولين، القول الأول قول القائلين بالحظر، وهذا هو قول بعض المعتزلة، وهم المعتزلة البغداديين، وهم المعتزلة البغداديون، وقال بها أبو بكر الأبهري من المالكية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة وغيرهم، وقد مضى معنا دليلهم في الجهة الأولى، فإنهم يستدلون بمثل قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. والمذهب الثاني الذي حكاه المصنف رحمه الله هو قول القائلين بالإباحة، وهو مذهب الجمهور، فالجمهور العلماء على أن حكم الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع على الإباحة بالأدلة التي سبق ذكرها في المسألة التي قبلها. وفي المسألة أقوال أخرى أشهرها القول بالوقف، وهو قول بعض الحنفية واختاره النووي ومن الشافعية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ونسبه إلى الجمهور، وهناك أقوال مفصلة كقول بعضهم إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار الإباحة، وقول بعضهم الأصل في الأبضاع والأموال التحريم وفي غير الإباحة، وغير ذلك من صور التفصيل، وهي في الحقيقة راجعة إلى قيود وشروط قاعدة الأصل في القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة كما سيأتي بيانه. ولذلك كان الخلاف بين المفصلين وبين الجمهورين القائلين بالإباحة خلافا لفظيا، أما الخلاف بين القائلين بالإباحة وبين القائلين بالحظر فالخلاف بينهم خلاف معنوي تترتب عليه آثاره. ومذهب الجمهور القائلين بالإباحة في هذه المسألة في حكم الأشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع وهو الإباحة أقوى لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف، لأن أدلة المخالف إنما تأتي في مقام التشريع، ولذلك استثناها الجمهور. إلا أنه ولذلك قلنا إلا أنه يعتبر في الاستدلال بالقاعدة الأخذ بشروطها وقيودها مع عدم وجود المانع من الأخذ بها، وهو أمر تدل عليه صورة المسألة لأنها مفروضة في المسكوت عنه، ولا يلزم من المسكوت عنه بعينه أن لا يشمله نص آخر بحكمه. قد يكون مسكوتا عنه بعينه لكن يلزم منها نص عام وتدل عليه نصوص أخرى. ولذلك كان من مستثنيات القاعدة مثلا لا حصرا أن الأصل في عبادات التوقيف، واستثنيناها من أفعال المكلفين الذين حكمنا عليها بالإباحة للدليل، وهو قوله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن التعبد يقصد من ورائه الثواب، وذلك موقوف على معرفة ما يرضي الله، ومعرفة ما يرضي الله عز وجل لا يمكن إدراكه إلا بشرعه ووحيه. فعلمنا بأن الأصل في العبادات والحضر والتوقيت، واستثنينا أفعال المكلفين التي يقصد من ورائها التعبد من ذلك الأصل لورود الدليل، خصوصا ويؤيده قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إذا نظرنا إلى هذا المستثنى، هذه القاعدة وهي الأصل في الأشياء التوقيف، فنجدها في الحقيقة مندرجة ضمن قاعدة الأصل في الأشياء إباحة عن طريق استصحاب البراءة الأصلية في خلو الذمم من التكاليف. الأصل إباحة الأفعال، لما توجب عليهم فعلا أو تحرمه عليهم؟ وإن قلنا الأصل في العباد التوقيف، إلا أن هذا القيد مندرج ضمن قاعدة الأصل في قاعدته الأصل في الأشياء الإباحة عن طريق البراءة الأصلية في خلو الذمم من التكاليف. ومن المستثنيات قاعدة الأصل في الأموال والأبضاع والمضار التحريم، وهذا ثابت بنصوص شرعية استثنيت لا ضرر ولا ضرار، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ليس لا يحل مال امرئ مسلم من لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الصدقة، وغير ذلك من الأدلة التي تعتبر قيودا للقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. لكن إذا لم نجد تلك القيود فإنه تبقى تلك الأعيان على الأصل المقرر عند جمهور العلماء وهو الإباحة. وإن كان ورد في تقرير هذه المسألة دليل خاص في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أشياء وحلل أشياء وسكت عن أشياء فيها معفون عنها، وهذا الحديث لا يصح، ولو صح لكان حجة في أن الأشياء المسكوت عنها في الشرع على الإباحة، إلا أنه لا يصح. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى دليل من الأدلة الشرعية ودلائل الفقه الإجمالية، وهو استصحاب الحال. ويعتبر استصحاب الحال عند الجمهور من الأدلة المختلف فيها، في حين يعتبر بعض العلماء من الأدلة المتفق عليها. وبالنظر إلى حقيقة الخلاف بينهم نجد أن الخلاف بينهم لم يتوارد على محل واحد، فالذين جعلوها من الأدلة المختلف فيها نظروا إلى بعض أنواع الاستصحاب، والذين جعلوا الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها نظروا إلى بعض أنواع الاستصحاب. وممن جعل الاستصحاب من الأدلة المتفق عليها الطوفي في شرح مختصر الروضة، وسيأتي بيان أن الاستصحاب أنواع، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فمن راعى المتفق عليه جعله من الأدلة المتفق عليها، ومن راعى نوعه المختلف فيه جعله من الأدلة المختلف فيها، فيكون الخلاف بين الفريقين لفظيا لعدم توارد الخلاف على محل واحد. كما أن العلماء يختلفون في تعريف الاستصحاب ويعرفونه بتعاريف عديدة وكثيرة، منها ما هو أعم ومنها ما هو خاص ينطبق على نوع من أنواعه فقط، على نوع من أنواعه فقط. والمصنف رحمه الله في قوله ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، بيّن لنا حقيقة نوع من أنواع الاستصحاب كما سيأتي بيانه، وذكر حكمه مما يفسر أخذه بدليل الاستصحاب، ما يفسر أخذه بدليل الاستصحاب. ومن تعريفه، من تعريف الاستصحاب ما عرفه به الطوفي بقوله وحقيقته أي حقيقة الاستصحاب التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، تمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه عاقل، أما الأول فلأن الحكم شرعي عنه ناقل، لم يظهر عنه ناقل، أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والفعل والعقل قاصر عنه، لأنه إذا أردنا أن نثبت حكما عن طريق العقل لا نستطيع، لأن العقل ليس له حكم، أو نفي. وإما أن يقصد من التمسك هو النفي لا الإثبات، وهذا العقل دل عليه قبل الشرع، فيستصحب لعدم كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. ومن تعريف أيضا قول ابن القيم رحمه الله تعالى الاستصحاب استفعال من الصحبة، وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا، وهي استدامة ما استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. المقصود بالاستصحاب إذن هو الاستدامة، استدامة الأصل الذي مضى تقريره. فإذا قلنا بأن الأصل مثلا الإباحة، نستصحب ذلك الأصل ونستديمه حتى يرد الدليل الناقل عنه، وإذا قلنا بأن الأصل هو التوقيف في العبادات فنستديم ذلك الأصل وهو التوقيف والحظر إلى أن يرد الدليل الشرعي الذي يقضي بتشريع الفعل، وهكذا. هذه حقيقة الاستصحاب، إلا أن الاستصحاب له أنواع، فمن أنواعه استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل الدال على انتفاء الأحكام الشرعية قبل ورود الدليل الشرعي. النوع الأول استصحاب العدم الأصلي المعلوم بالعقل، هذا العدم الأصلي علمنا حكمه بالعقل، وحكمه العقل هو البراءة والإباحة. قال الدال على انتفاء الأحكام الشرعية قبل ورود الدليل الشرعي. إذن هذا الاستصحاب ما هي وظيفته؟ دلالة على نفي الأحكام الشرعية، فنستصحب البراءة الأصلية في خلو الذمم من التكاليف مثلا، لأنه لم يرد دليل شرعي وهو المسمى بالبراءة الأصلية. وقلنا مثاله كبراءة الذمم من التكاليف حتى يدل دليل شرعي عليه، وهذا القسم متفق عليه بين من قال لا حكم إلا بالشرع، وخالف فيه المعتزلة. والاستدلال بهذا كما نبهنا هو استدلال في النفي عن طريق العقل، وهذا هو معنى قول الأصوليين والفقهاء إن العقل يدل على أن ما لم يتعرض الشرع له فهو باق، أن ما لم يتعرض الشرع له فهو باق على النفي الأصلي، وهو البراءة الأصلية. وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، لذلك قال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. فعند عدم الدليل الشرعي يستصحب الأصل، ما هو الأصل الذي مضى تقريره؟ وهو الإباحة. أي استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية لعدم ورود الدليل المثبت. وينبغي التفريق بين هذا النوع وبين مشابهه عند المعتزلة. المعتزلة لهم قسم من أقسام الاستصحاب يسمى استصحاب الحكم العقلي، وهم يجعلونه ويعملونه من جهة الإثبات والنفي، لا من جهة النفي فقط كما هو في القسم هذا، خلافا للجمهور فإنه عندهم لا حكم للعقل في الشرعيات. ونكون هنا قد ذكرنا قسمين من أقسام الاستصحاب، واحد متفق عليه هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، واستصحاب النفي الأصلي عند عدم ورود الدليل الشرعي، واستصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة وهو باطل لأنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي. من أقسام من أنواع الاستصحاب أيضا استصحاب ما دل الدليل الشرعي على ثبوته واستمراره، استصحاب ما دل الدليل الشرعي على ثبوته واستمراره، لكن انظر لوجود سببه، لا أن الدليل هو الذي اقتضى دوامه واستمراره، لأن هذا كما سيأتي لا خلاف فيه، وإنما اقتضى ثبوته واستمراره لوجود سببه، ولم يقم دليل على تغييره. وعبر عنه ابن القيم رحمه الله باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، حتى يثبت خلافه، وذلك كالحكم بدوام ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح شرعا، وكالحكم بدوام الملكية في المبيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعا. وهذا النوع مختلف فيه، فقال بعضهم حجة مطلقا وهو قول منسوب إلى الجمهور، ويرى بعضهم بأنه ليس بحجة مطلقا وهو قول كثير من الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري من المعتزلة، وقال أكثر المتأخرين من الحنفية هو حجة للدفع لا للإثبات، يحتج فيه بالدفع لا للإثبات. فلو مثلا مفقود فقد متجاوز المدة، مدة الفقد طالت مدة كونه مفقودا، هل يورث وهل يورث؟ قالوا هو حجة في الدفع، نقول لا يورث، لكن ليس حجة في الإثبات، ولا يرث، بمعنى أنه لو مات مورث من مورثيه فإن المال يقسم على الموجودين ولا يعتبر مفقود، لكن ماله لا يورث، فلذلك هو قالوا هو حجة في الدفع لا في الإثبات. وفي المسألة أقوال أخر أعرضنا عنها اختصارا وإجازا، وأعدل الأقوال في المسألة والله أعلم هو القول بحجية الاستصحاب بهذا الوصف، وحجيته ثابتة بالنص والإجماع. أما النص ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل إنه لا يخيل لي أن في بطني شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيستصحب الحكم هو الطهارة. وقد أجمع العلماء على أنه إذا تيقن الوضوء ثم شك في الحدث جاز له أداء الصلاة ولم يكن عليه وضوء آخر، ولو تيقن الحدث ثم شك في الوضوء يبقى الحدث، وأيضا إذا تيقن النكاح ثم شك في الطلاق لا يزول النكاح بما حدث من الشك، وهذا كله استصحاب ويؤيده المعقول والفطرة، كما قال الدكتور عبد الوهاب خلاف رحمه الله: والحق أن استصحاب الحكم الذي دل عليه دليل واعتباره قائما إلا إلى أن يطرأ دليل آخر يقتضي إلى أن يطرأ دليل آخر يقتضي خلافه، هو مما تقضي به الفطرة السليمة وتؤيده تصرفات الناس وأعمالهم، وكل نص شرعي دل على حكم يعتبر حكمه قائما إلا أن يطرأ ما ينسخه. انظر استصحاب استمرارية الحكم حتى يريد الناسخ. وكل عقد أو تصرف ترتب عليه يعتبر حكمه ثابتا إلى أن يطرأ ما يغيره. انتهى كلامه رحمه الله. لكن القول بحجة الاستصحاب مقيد بشرط عدم وجود أدلة شرعية أخرى في إثبات الحكم أو نفيه. ولذلك كان الاستصحاب آخر مراتب الاستدلال، لأنه استدلال بالنفي، آخر مراتب الاستدلال هو الاستصحاب. ولذلك قال الخوارزمي فيما نقله عنه الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. ويعتبر الأصل الاستصحاب المذكور، هذا القسم، هذا النوع من أنواع الاستصحاب المذكور، يعتبر أصلا لجملة من القواعد الفقهية، فالقاعدة العامة الشرعية المتفق عليها اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. والعلماء في تقريرهم ضعف الاستدلال بالاستصحاب جعلوا قاعدة ستأتي معنا في باب التعارض والترجيح، وهي إذا تعارض الأصل والناقل عنه قدم الناقل ويكفي في ذلك أدنى ناقل، كما سيأتي شرحه في مبحث ترتيب الأدلة. وبقي من أنواع الاستصحاب نوعان: أحدهما استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إذا كان الدليل عاما، أو نسخا إذا كان الدليل نصا، فيستصحب العموم إلى أن يرد التخصيص، ويستصحب إحكام النص إلى أن يرد الناسخ، وهذا باتفاق، هذا حجة باتفاق، وبالنظر إلى حقيقته هذا لا يسمى استصحابا، لأن قلنا الاستصحاب إنما يكون في الدليل الذي ثبت ولم يدل ذلك الدليل على ثبوت واستمراره، أو لم يرد دليل آخر يقضي بثبوت واستمراره، فحينئذ هل يستصحب الحكم الثابت أم لا؟ أما ما ورد الدليل فيه بوجوب استصحابه ودوامه واستمراريته فهذا لا يسمى استصحابا، ولذلك تسمية هذا القسم استصحابا هي تسمية مجازية وفيها مسامحة. والمصنف رحمه الله في البرهان نفى وخطأ من سماه استصحابا ووافقه على ذلك ابن السمعاني في القواطع، معلمنا ذلك بأن ثبوت الحكم فيها من ناحية اللفظ والدليل لا من ناحية الاستصحاب. أما الآخر يعني نوع ثاني من أنواع الاستصحاب فهو أشهر الأنواع المختلف فيها في الاستصحاب في حجية الاستصحاب، وهو استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع، وهو من أنواع الاستصحاب المردودة الباطلة عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، وقال بحجيته بعض الأصوليين والفقهاء، وممن اعتبره داود الظاهري بن القطان والمزني وابن سريج، واختاره الآمدي بن الحاجب، ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى. مثاله: العلماء يختلفون في المتيمم إذا شرع في صلاته ثم رأى الماء، هل يتم صلاته أم يبطلها؟ هل يتم صلاته أم يبطلها؟ فالظاهرية يقولون يتمها استدلالا باستصحاب الإجماع في محل النزاع، فيقولون الإجماع منعقد على صحة صلاته قبل ذلك فيستصحب هذا الإجماع، والجمهور ينفونه، يقول لا، لابد عليه أن يقطع صلاته لوجود الماء. ومما أمثلته أيضا أم الولد هل يجوز بيعها أم لا؟ في الظاهرية يقول يجوز بيعها للإجماع على أنه يجوز بيعها قبل الاستيلاد، فيستصحب هذا الأصل، والجمهور يمنعونه لورود النص في ذلك، والصحيح مذهب الجمهور، لأنه للخصم أن يدعي الإجماع ويستصحبه في الصورة نفسها الباقية. فيقول الخصم في المثال الأول في المتيمم، الظاهرية ماذا قالوا؟ قالوا أجمعنا على صحة صلاة قبل ذلك، فيستصحب هذا الإجماع. فيقول الجمهور وقد أجمعنا على أنه لا يجوز للمتيمم أن يستعمل الماء، أي أن يتيمم، لا يجوز للمصلي أن يتيمم إذا وجد الماء، هذا بالإجماع، فنستصحب هذا الأصل أيضا ونقول صلاته تبطل، فيبطل الاستدلال ويتساقط الدليلان. ولذلك كان الاستصحاب الحكم الثابت للإجماع في حل النزاع ضعيفا لا يحسن الاستدلال به. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من تقريره للأدلة عنده، دلائل الفقه الإجمالية التي ذكرها، انتقل إلى الكلام عن ترتيب تلك الأدلة. وذلك لأن هذه الأدلة الشرعية والأصول الفقهية التي يستند إليها في إثبات الأحكام واستنباطها واستخراجها ليست على درجة واحدة في قوتها، بل هي متفاوتة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا المبحث الذي تناول فيه الكلام عن وجه ترتيبها حال تعارضها، الكلام عن وجه ترتيب الأدلة حال تعارضها، ويسمى هذا المبحث بمبحث ترتيب الأدلة أو بمبحث الترجيح. وقبل الكلام عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من صور الترجيح، نقدم الكلام باختصار عن تعريف الترجيح وشروطه وأقسامه. أما الترجيح فهو لغة جعل الشيء راجحا أي قويا، وهو مصدر رجح بتشديد الجيم، أما رجح بتخفيفها فمصدره رجحان ورجوح. وأما الأصوليون فاختلفوا في تعريفهم له، وإن كان مدلول عباراتهم في الجملة واحدا، ويمكن أن يقال في تعريفه كما قال بعض الباحثين هو تقديم دليل على معارضه في الظاهر لمقتضٍ، هو تقديم دليل على معارضه في الظاهر لمقتضٍ، وضابطه أنه ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين. أما شروط الترجيح فإن العلماء يذكرون للترجيح شروطا، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن تلك الشروط التي يذكرونها أن يكون الدليلان أو الأدلة المتعارضة قابلة للتفاوت، فإن لم تكن قابلة للتفاوت امتنع الترجيح، وعليه فإن القطعية لا ترجيح فيها، لأن الترجيح هو عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر حتى يغلب على الظن صحته. ولا شك أن الأخبار المتواترة مقطوع بها، وعليه فلا يفيد قيد الترجيح شيئا، وهذا الشرط كما مضى معنا في مبحث التعارض شرط ليس بصحيح وباطل، وقد ذكرنا بأن الجمهور هم الذين اشترطوا هذا الشرط ومنعوا الترجيح بين القطعيين، بل منعوا التعارض بين القطعي والظني، وما أخذهم في ذلك كما ذكرنا أمران. الأمر الأول أن الترجيح مبني على حصول التعارض وهو محال بين القطعيين أو بين القطعي والظني وبين القطعيين، لما؟ لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. والثاني أن الأدلة القطعية متساوية في إفادة العلم، والعلم لا يتفاوت، فلا فائدة حينئذ للترجيح، لأن الترجيح يقصد منه التقوية، وإذا كان العلم لا يتفاوت فلا تقوية. والصحيح عدم اشتراط كما ذكرنا، ومذهب ابن الهمام وابن الحاج وغيرهم، لأن التفريق بين الأدلة أصلا بين القطعي والظني لا دليل عليه. وحقيقة التعارض لا تتصور في شيء من الأدلة لا قطعية ولا ظنية، وإنما التعارض هو صوري في نظر المجتهد. وهذا التعارض الصوري هل هو منفي عن القطعي؟ لا، ليس بمنفي، مع أن المقرر في أصول أهل السنة والجماعة أن العلوم تتفاوت، أن العلوم تتفاوت كما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وظاهر اختيار المصنف رحمه الله هنا أنه رأى جواز التعارض بين القطعي والظني، لأنه جعل من صور الترجيح والموجب للعلم على الموجب للظن، يعني أنه إذا تعارض القطعي مع الظني ولم نستطع الجمع بين القطعي والظني نقدم القطعي على الظني. هذا هو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله هاهنا، إلا أنه في البرهان اختار مذهب الجمهور فقال: وأما رتبة العلم فلا ترجيح فيها لمطلوب على مطلوب، فإن العلوم لا تفاوت فيها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الشرط الأول من شروط الترجيح، وهو شرط مختلف فيه، قلنا والصحيح عدم اشتراطه. من الشروط أيضا التي مضى التنبيه عليها وهو من أهم الشروط، تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين لما تقدم من أن الجمع أولى من الترجيح لما فيه من إعمال كل الأدلة، والإعمال أولى من الإهمال، والأصل في الأدلة التوافق وهو الحقيقة فيهما، وما يوجد من تعارض فإنما هو في نظر المجتهد لا غير على ما مضى تقريره. ويدخل في هذا الشرط تحقق التعارض بين الدليلين، لا بد أن نتحقق بأن ثمة تعارض بين الدليلين حتى نرجح بعد تعذر الجمع. والثالث وهو على رأي جمهور المحدثين كما مضى معنا في طرق أو مسالك دفع العلة وترتيبها، عدم العلم بالمتقدم والمتأخر، لأن المحدثين يقدمون النسخ على الترجيح، والمقصود بالنسخ هو النسخ الاحتمال الذي يكون عن طريق معرفة التاريخ. أما النسخ القطعي فقلنا هو أول المراتب يقدم حتى على الجمع، وهذا الرأي على جمهور المحدثين. أما على رأي جمهور الأصوليين فإنه أصلا يقدمون الترجيح على النسخ. ومن الشروط أيضا أن يكون الدليلان المتعارضان ثابتين من حيث الإحكام والصحة، من حيث الإحكام والصحة. ولذلك كان أول ما ينظر فيه المجتهد هو وجود النسخ القطعي، فإذا وجد النسخ القطعي بالنص فلا تعارض، لأن محاولة الجمع بين الناسخ والمنسوخ كما قدمناه هو محاولة إعطاء حجية لنص قد انتهت حجيته بنص الشارع. وأيضا قبل النظر في كيفية الجمع بين الأدلة وفي الترجيح بينها لابد للمجتهد أن ينظر في الأدلة من حيث صحتها، إذا كانت ضعيفة لا حاجة إلى جمع بينها أصلا، وإذا كان أحدها ضعيفا والآخر صحيحا فالضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح حتى يقال بالتعارض، بل يجب إلغاء الضعيف واعتباره الصحيح. لما مضى معنا تقريره من أن التعارض فرع الثبوت، والثبوت يكون بالإحكام وبالصحة، بأن لا يكون الدليل منسوخا وبأن لا يكون ضعيفا. ومن الشروط أيضا أن يستند الترجيح إلى دليل، لابد أن يستند الترجيح إلى دليل وقرينة، وإلا لا يجوز الترجيح بمجرد الهوى. وأما صور الترجيح وأنواع المرجحات فيستحيل حصرها لكثرتها وانتشارها، والضابط في ذلك كما تقدم هو أن يقترن بأحد الخبرين المتعارضين ما يقتضي تقديمه على معارضه، ولما كانت الأدلة من حيث الدل عليها كما مضى معنا في أول الكتاب تنقسم إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية، انحصرت صور التعارض في ثلاثة أقسام: تعارض معقول منقول مع منقول، وتعارض معقول مع معقول، وتعارض منقول مع معقول. هذه الصور الترجيح إجمالا، أنواع الترجيح إجمالا، الترجيح والتعارض إجمالا. وكل قسم من هذه الأقسام له صور وأوجه عديدة وكثيرة يستحيل حصرها. ذكر المصنف رحمه الله منها بعضها، فقال: وأما الأدلة أي الشرعية التي مضى معنا فيقدم الجلي منها على الخفي، فيقدم الجلي منها على الخفي. هذه الصورة الأولى من صور الترجيح التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والجلي ما هو؟ هو ما كان مكتفيا بنفسه في ظهور المراد منه ولا يحتاج إلى قرينة. أما الخفي فهو ما يحتاج إلى قرينة. وعليه فيرجح الظاهر على المؤول، ويدخل في ذلك ترجيح الحقيقة على المجاز، لأن الحقيقة من قبل الظاهر والمجاز من قبل المؤول. وكل ما مضى معنا على في إطلاقه فيما له إطلاقات بعضها حقيقي وبعضها مجازي، فإذا تعارض الإطلاق الحقيقي مع الإطلاق المجازي يقدم الإطلاق الحقيقي. فصيغة الإيجاب إطلاقها الحقيقي مدلوله الحقيقي هو، فصيغة الأمر مدلولها الحقيقي هو الإيجاب، ومدلولها المجازي هو الإباحة والندب مثلا، فتحمل على، إذا في حال التعارض يقدم المدلول الحقيقي على المدلول المجازي. وأيضا قد يصير الخفي جليا كما مضى معنا في المؤول إذا وجدت القرينة والدليل الذي يقتضي ترجيحه، فيكون جليا، وحينئذ يقدم حال التعارض على مقابله كما قلنا في تقديم المجاز الراجح على الحقيقة الميتة أو المتعاهدة. ومضى معنا أمثلة ذلك في محله. ويدخل فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي ما ذكره في السورة الرابعة في قوله والقياس الجلي على الخفي، لأن القياس الدليل، وإذا كان دليلا فيقدم الجلي منها على الخفي، لأن الضمير في قوله منها يعود على الأدلة. فكان ذكره تكرارا لا فائدة فيه، ولو اكتفى المصنف بالأول عنه لكان أولى تحاشيا للتكرار، لأن كما ذكرنا القياس نوع من الأدلة، فيقدم جلي على خفي كسائر الأدلة. وقد مضى معنا أيضا تفسير الجلي والخفي من القياس، وقلنا الجلي وما كانت علته منصوصة أو علم منصوصة أو مجمعا عليها أو علم انتفاء الفارق بين الأصل والفرع قطعا، أما الخفي فهو ما لم تكن علته منصوصة وظن فيه انتفاء الفارق بين الأصل والفرع. فإذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ومنه تقديم المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق من قبيل القياس الجلي والمفهوم من قبيل القياس الخفي، فيقدم المنطوق على المفهوم. وفي أنواع المفهوم يقدم مفهوم الموافق الأولوي على مفهوم الموافق المساوي، وهكذا. فالعبرة بالقوة. قال المصنف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن، كما إذا تعارض المتواتر والأحاد ولم نستطع الجمع بين الدليلين المتعارضين فحينئذ نعدل إلى الترجيح على مذهب الأصوليين، وفي الترجيح يقدم المتواتر على الأحاد لقوته عليه من حيث إفادته القطع واليقين، بخلاف الأحاد فإن مدلوله الظن لا القطع. قال والنطق على القياس أي أنه في حال تعارض النطق، وقد مضى معنا تفسير النطق من قول المصنف في قوله ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض النصوص القرآنية والأخبار النبوية مع القياس فتقدم تلك النصوص والأخبار على القياس. أما الأخبار المتواترة كالقرآن والأحاديث المتواترة فباتفاق يقدم النطق على القياس حال التعارض. أما تعارض خبر الأحاد مع القياس فالمسألة فيها خلاف فالقول المنسوب إلى الجمهور وهو قول الشافعي وأحمد أن المقدم هو الخبر حال تعارضه مع القياس، خبر الأحاد حال تعارضه مع القياس فإنه يقدم عليه إذا لم يستطع الجمع، لأننا جعلنا من أوجه التخصيص الصحيحة القياس. فإذا استطعنا مثلا أن نخصص خبر الواحد بالقياس عملناه، لكن إذا لم نستطع الجمع بين خبر الواحد والقياس فالجمهور وهو قول الشافعي وأحمد على أن الخبر مقدم على القياس، وهو وجه إطلاق المصنف. لذلك قال والنطق على القياس، عمم أطلقه مما فيكون شاملا للمتواتر والأحد. المصنف رحمه الله شافعي فجرى على أصول الشافعي في المسألة. والمنسوب إلى مالك في المسألة هو تقديم القياس على الخبر مطلقا، نسب هذا القول إلى مالك وأخذ به المالكية وأصوله وفروع مذهبه تقضي بخلاف هذا، لأن من أصوله أن كل قياس خالف نصا من كتابنا وسنة فهو باطل. وللحنفية قول مثل المالكية برده مطلقا، ولهم قول بالتفصيل يفصلون فيقولون خبر الواحد إذا رواه راو من الصحابة وكان معروفا بالفقه يقبل خبره، أما إذا كان غير معروف بالفقه وإنما هو مشهور بالرواية كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فيرد خبرهما ويقدم القياس عليه. هذا هو مذهب الحنفية، وأجروا هذا تطبيقا في حديث المسرات مثلا، وأيضا في حديث غسل اليدين من الإناء من المستيقظ، غسل اليدين أو عدم إدخال اليدين في حديث الاستيقاظ، فإنه رأوه مخالفا للقياس والأصول. والصحيح هو مذهب الجمهور على فرض تعارض الخبر مع القياس دائما، وإلا فإن كل قياس صحيح لا يمكن أن يكون مخالفا للنص الصحيح، كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله في معرض رده على الحنفية في مسألة حديث المصرات، قال وزعمهم أن هذا الحديث يخالف الأصول فلا يقبل، فيقال الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، والقياس الصحيح والموافق للكتاب والسنة. فالحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداهما فمردود إليهما. فالسنة أصل بقائم بنا، وفالسنة أصل قائم بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد إنما القياس أن تقيس على أصل، أما أن تجيء إلى أصل فتهدمه ثم تقيس فعلى أي شيء تقيس؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن السمعاني متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس وهو مردود باتفاق. ثم قال المصنف رحمه الله في آخر صور الترجيح التي ذكرها، يعني تقديم الأدلة التي ذكرها، قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي أنه كما مضى معنا في دليل الاستصحاب إذا تعارض دليلان مثلا وكان أحدهما ناقلا عن البراءة الأصلية والآخر مبقيا له، أيهما يقدم؟ الجمهور قرر بأن الناقلة هو المقدم، لذلك قال وإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني يقدم، لأن في جواب إن الشرطية محذوف، تقديره وإن وجد في النطق ما يغير الأصل قدم، أي الناقل قدم، وإلا يستصحب الحال وهو الأصل. وما اختاره المصنف رحمه الله هو مذهب الجمهور، وذهب الرازي والبيضاوي ومن تبعهما إلى ترجيح الخبر المبقي، الخبر المبقي للبراءة على الرافع لها، ومذهب الجمهور أولى. لما؟ لأن في النقل زيادة فائدة بخلاف الإبقاء، وزيادة الفائدة تأسيس والإبقاء تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. والخبر الناقل قد أتى بفائدة جديدة، والخبر الناقل عند ترجيحه يقدر متأخرا، صح؟ إذا رجحناه يقدر متأخرا، وعليه فيكون ناسخا للخبر المبقي على البراءة الأصلية. فيكون النسخ مرة واحدة. أما لو قدمنا المبقي على البراءة الأصلية على الناقل، فهذا يقتضي وقوع النسخ مرتين، الأول في نسخ المبقي للناقل لأنه يقدر مؤخرا، وفي نسخ الناقل للبراءة الأصلية، فيكون قدر النسخ مرتين، المبقي يقدر مؤخرا فيقدم، إذا قدمناه فإن ذلك يعني أننا قدرناه متأخرا في الثبوت، صح؟ إذا قدرناه مؤخرا فهذا يعني بأنه ناسخ لي الناقل، والناقل بدوره كان ناسخا لي البراءة الأصلية، فكان النسخ مرتين فهو تطويل بخلاف الأول فمقلل. ومثاله ترجيح المالكية لحديث بصرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق في عدم إيجابه، قالوا لأن حديث بصرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق على وفق البراءة الأصلية، وإذا تعارض الناقل عن الأصل مع المبقي لها قدم الناقل على المبقي. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث ترتيب الأدلة، ويبقى لنا خاتمة تتعلق بالمفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد، نتناولها في مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.